بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله، المتوفى سنة 74 و700. قال رحمه الله: وهكذا قول الحافظ، الكلام الآن عن الكتب الخمسة. وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي. أبو طاهر السلفي، هكذا بكسر السين المهملة وفتح اللام نسبة إلى سلفة، لقب لأحد أجداده، وهو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد، أحد الحفاظ الكبار قصده الناس من البلاد البعيدة ليأخذوا عنه. مات سنة 76 و500، وقد جاوز 100 بنحو 6 سنين، يعني هذا ما يقال فيه ألحق الأحفاد بالأجداد، ألحق الأحفاد بالأجداد، على الإسناد تماما. عمر رحمه الله واستقر بالإسكندرية، فكان الناس يرحلون إليه من كل مكان من الدنيا. يقول أبو طاهر السلفي رحمه الله في الأصول الخمسة، يعني البخارية ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. يعني هذا الكلام الذي أطلقه السلفي رحمه الله تساهل لا شك فيه. يقول إن البخاري، إن صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي، يقول اتفق علماء المشرق والمغرب على صحتها. هذا كلام فيه تساهل كبير. يقول الحافظ ابن كثير: وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. وهذا ظاهر، لأن هذه الكتب، أعني سنن أبي داود والنسائي والترمذي، فيها أحاديث ضعيفة كثير. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية وعبيد الله بن موسى وغيرهم، فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. الحافظ أبو عمرو بن الصلاح يقول: يعني هذه الكتب هي لا شك أعلى رتبة من المسانيد، هذه السنن الصحيحان ما ينبغي إدخالهما في هذا البحث، لكن الكلام الآن الموازنة تكون بين كتب السنن الثلاثة، وابن ماجه معها أيضا، ابن ماجه كذلك، السنن أربعة: سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هي أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومسند إسحاق ومسند عبيد الله بن موسى ومسند عبد بن حميد ومسند يعقوب بن شيبة، المسانيد المعروفة المشهورة. لماذا؟ لأنه في المسانيد يذكرون أحاديث كل صحابي. تعرفون أنت المسانيد تختلف، يختلف ترتيبها عن السنن، المسانيد يرتب الأحاديث على الصحابة، أحاديث أبي بكر ثم أحاديث عمر ثم أحاديث عثمان ثم أحاديث علي وهكذا. فصاحب المسند يذكر الأحاديث التي تروى عن الصحابي سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أحيانا حتى الموضوع، يذكر كل ما يقع له عن هذا الصحابي. لكن طبعا بعضهم يتحرى كالإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد عنده التحري، لكن لا يبلغ هذا التحري مبلغ الصحيحين قط، ما بلغ ولا يبلغ أيضا، لأن الإمام أحمد رحمه الله ما أراد الصحة، أراد الجمع، أراد الجمع. ولو أن الإمام أحمد أراد الصحة لألف كتابا كصحيح البخاري وكصحيح مسلم، وهو قادر على ذلك وأهل له، لكنه ما أراد الصحة، أراد الجمع فقط رحمه الله. ثم البحث الآخر التعليقات التي في الصحيحين. قال: وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. التعليقات يعني الأحاديث المعلقة، الأحاديث المعلقة. والحديث المعلق هو الذي يحذف فيه الشيخ فما بعده، يعني البخاري مثلا، قد ضربنا مثالا، البخاري يقول: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الإسناد متصل عند البخاري. التعليق أو الحديث المعلق أن يحلف الشيخ فما بعده. من شيخ البخاري هنا؟ علي بن عبد الله بن المديني. من شيخ علي؟ سفيان الثوري. من شيخ سفيان؟ عمرو بن دينار. من شيخ عمرو؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه. وجابر يروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالآن التعليق كان يقول البخاري عن سفيان، عن عمرو، عن جابر، ماذا حذف؟ شيخه. أو يقول عن عمرو بن دينار، عن جابر، ماذا حذف؟ شيخه وشيخ شيخه. أو يقول عن جابر بن عبد الله، إذن حذف ثلاثة، حذف شيخه علي بن المديني وسفيان بن عيينة وعمر بن دينار، فيقول عن جابر بن عبد الله. هذا التعليق يكون في صحيح البخاري، ترى يقول البخاري وعن جابر، أحيانا يقول عن عطاء، أحيانا يقول عن الحسن، أحيانا يقول عن الزهري، أحيانا عن أبي هريرة، عن عائشة، بل أحيانا يقول عن رسول الله مباشرة، يحلف السند كله عليه الصلاة والسلام. هذه التعليقات. الإسناد ما هو مذكور أو مذكور بعضه ليس كله، هذا التعليق، يذكر بعض الإسناد أو ألا يذكر الإسناد. فهنا العلماء يقولون التعليق يكون بصيغتين، بصيغة الجزم وبصيغة التمريض. صيغة الجزم أن يقول قال عمرو، عن عمرو، روى عمرو، يجزم. التمريض أن يقول يذكر عن عمرو، يروى عن عمرو. قال التمريض: يذكر، يروى، قيل، ذكر، وهكذا. أما قال، روى، عن، هذه جزم. الأحاديث التي في صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين: أحاديث مسندة وأحاديث معلقة. المسندة هي التي ساقها البخاري بإسناده، وهذه صحيحة ولا بحث فيها ولا شك. الأحاديث التي ساقها البخاري بإسناده منه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه من أصح الأحاديث، وكذلك التي عند مسلم. القسم الثاني الأحاديث المعلقة، والأحاديث المعلقة تنقسم أيضا إلى قسمين: أحاديث معلقة بصيغة الجزم، وأحاديث معلقة بصيغة التمريض. قال العلماء: الأحاديث المعلقة بصيغة الجزم صحيحة عند البخاري، لأنه ما علقها بصيغة الجزم إلا وهي صحيحة عنده. والأحاديث المعلقة بصيغة التمريض الغالب أنها ضعيفة، والبخاري رحمه الله ربما علق الحديث بصيغة التمريض لا لأنه ضعيف، لا، أحيانا يعلق الحديث بصيغة التمريض لأغراض أخرى، كأن يروي الحديث بالمعنى، روى الحديث بالمعنى، أو كأن يكون متوقف فيه، كأن يكون متوقفا فيه، أو فيه عنعنة هو لا يطمئن إليها، أو يكون ذكره في موضع آخر، يعني سبق وذكره في موضع آخر، وهكذا. هناك أغراض ذكرها الحافظ أثناء شرحه فتح الباري. إذن هذا تمهيد ومقدمة لما سيقرأ الآن من كلام الحافظ ابن كثير. قال رحمه الله: وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك. يعني الآن انتبه، السند الذي تقدم الآن معنا، لو قال البخاري: قال عمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الآن هنا البخاري علقه على من؟ يقال علقه على عمرو بصيغة الجزم، قال عمرو. من البخاري إلى عمرو صحيح، وعمرو بن دينار توفي سنة 300، طيب، والبخاري مولود سنة 94، كم بين ولادة البخاري ووفاة عمرو؟ كم؟ أكثر من 56. طبعا 56 هذه فيها كم شيخ؟ فيها شيخان. فالبخاري قال: قال عمرو، أو عن عمرو، أو روى عمرو، علق الحديث على عمرو بن دينار بالجزم. إذن من البخاري إلى عمرو صحيح، يعني السند صحيح لأنه جزم به. طيب من عمرو إلى النبي، هنا النظر عاد، يعني تعليق الحديث بصيغة الجزم ماذا يفيد؟ يفيد أن الحديث صحيح من البخاري إلى هذا الذي علق عنه، أما بعد ذلك تنظر أنت، تنظر حتى هذا المقصود. يعني يقول: أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك. يعني من عمرو بن دينار إلى رسول الله تنظر أنت في السند، وما كان منها بصغر التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح. يعني وقعت أحاديث معلقة في البخاري بصيغة التمريض وهي صحيحة، لا شك في ذلك. البخاري يذكر هذه الصيغة أحيانا كما ذكرت لغرض آخر ليس التضعيف، وربما رواه مسلم، يعني حديث موجود في صحيح البخاري معلق بصيغة التمريض يخرجه مسلم في صحيحه. قال رحمه الله: وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه. نحن قسمنا أحاديث البخاري إلى أحاديث مسندة وأحاديث معلقة. الأحاديث المعلقة مهما يكن من شيء لا تكون أبدا في درجة ومنزلة المسندة، المسندة ما فيها كلام، المعلقة ما تكون أبدا في منزلة المسندة، ما تكون على نمطها كما يقولون، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند. البخاري سمى كتابه بهذا العنوان، انتبه لهذا العنوان، الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله، في أمور رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وسننه وأيامه. الجامع لأنه ذكر فيه 100 كتاب، هو جامع يشمل الحديث والتفسير والفقه والآداب والمواعظ والرقائق والتاريخ والسير والمغازي والأنبياء والعقيدة والإيمان، جامع 100 كتاب. وهذا من بركة كتب الحديث، أن من يدرس كتب الحديث يكون موسوعيا كما يقول اليوم، لأنه سوف يمر على كل العلوم، بخلاف من يدرس الفقه مثلا أو التفسير مثلا يتخصص. أما الذي يدرس كتب الحديث دراسة فهم وفقه ودرس، فإنه سوف يدرس الفقه ويدرس التفسير ويدرس الحديث ويدرس الرقائق ويدرس العقيدة ويدرس النبوات ويدرس الآداب، كل العلوم. ألم تسمع قول الشافعي يقول كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين؟ العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. صدق رحمه الله، وهو يريد الرد على أهل الكلام وأمثاله. العلم ما كان فيه قال حدثنا، هذا العلم. أما الذي عند المعتزلة وعند الجهمية وعند الأشعرية وعند علماء الكلام وعند الصوفية، هذا وسواس الشياطين. كيف لو عاش الشافعي، كيف لو عاش الشافعي رحمه الله وأدرك عصرنا هذا؟ الشباب يتعلمون الفلسفة، يتعلمون البرمجة العصبية، ويتعلمون أشياء غريبة وعجيبة، والله المستعان. استطاع الشيطان أن يضحك عليه. ثم تأمل في قوله المسند، المسند يعني المذكور بإسناده من البخاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الصحيح، وهذا شرطه رحمه الله في كتابه. ثم قال المختصر، وهذا عجب. إذن كيف لو أن البخاري لم يختصر؟ صحيح البخاري الآن ما يكاد طالب العلم يقرأه، فضلا عن أن يدرسه أو أن يحفظه، والبخاري يقول مختصر. شفت كيف العلم الذي عند الأولين؟ البخاري الآن يطبع في 7 مجلدات، في 6 مجلدات، إذا ضغط يطبع في 4 مجلدات أو 3 مجلدات، ومع ذلك يقول مختصر. مختصر لأنهم يحفظون مئات الألوف يحفظونها. هو رحمه الله لو أراد أن لا يختصر لوقع كتابه هذا في 10 مجلدات. يقول فأما إذا قال البخاري قال لنا، أو قال لي فلان كذا، أو زادني ونحو ذلك. إذا البخاري قال في كتابه الصحيح قال لنا أو قال لي فلان كذا أو قال فلان وهو من شيوخه أو زادني ونحو ذلك، فهو متصل عند الأكثر، هذا الراجح. وهذا عجب، البخاري يقول قال لي قال لنا ولا يكون متصلا. من قال إن هذا ليس متصل فقد أبعد النجعة وأخطأ على البخاري. أو قال زادني، هنا المحقق يقول كذا في الأصلين، ويقع في قلبي أن هذه الكلمة محرفة، لكني لم أهتدي إلى وجه الصواب فيها، والله الهادي. يعني كلمة زادني لا، هي ليست محرفة، هي صحيحة. العبارة ليس فيها تحريف، لأن العبارة عند ابن الصلاح في المقدمة زادنا، وعندك النووي رحمه الله في كتابه الإرشاد إرشاد طلاب الحقائق بلفظ زادنا فلان زادنا. الحافظ ابن كثير رحمه الله غير الكلمة من زادنا إلى زادني، وكلمة زادني يعني البخاري يقول إنه روى هذا الحديث عن شيخ، والشيخ الآخر زاده كلمة أو زاده لفظة في الحديث، يعني الزيادة في الحديث هذا المقصود، يعني الزيادة في الحديث. وكلمة زيادة هذه من لغة المحدثين، وعندهم نوع معروف اسمه زيادة الثقة، فزادني ما فيها شيء، فهذه متصل. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعقب هؤلاء وتعقب هذا المغربي، وقال إنه أخطأ في استنتاج هذا، وقال إن البخاري رحمه الله أحيانا يقول في الجامع قال لي أو قال فلان، وفي خارج الجامع في كتبه الأخرى يقول حدثنا فلان، وأحيانا يقول في كتاب آخر قال فلان أو قال لي فلان، وفي الصحيح يقول حدثنا فلان. قال وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة، هكذا قال، لكن أيضا ابن حجر اعترض عليه. ولكن الاعتراض الذي أبداه الحافظ ما يصل إلى حد يرد به كلام هؤلاء الحفاظ، فيظهر أن كلامهم أنه سليم، حتى يأتي شيء يثبت لنا فعلا، يثبت لنا أن البخاري لا يفرق هذا التفريق. وإلا البخاري رحمه الله يعني إنسان عالم فذ كالبخاري وحافظ ودقيق، طب ليش يفرق هذا التفريق؟ ليش الأحاديث يقول فيها حدثنا حدثنا حدثنا ثم يأتي بحديث يقول قال لي وقال فلان؟ يعني هل هو مثلا رحمه الله يسوي بين هذه الصيغ؟ أنا لا أظن ذلك، وما قال أحد من العلماء هذا أن البخاري يسوي، البخاري يسوي بين حدثنا وأخبرنا كما ظاهر في كتاب العلم في الصحيح، لكن قال أو قال لي ما حدثنا لا. إذن ليش؟ إذن لابد أنه فيه شيء، ما هو هذا الشيء؟ أقرب التفسيرات ما أبداه هؤلاء الحفاظ أن البخاري لما أخذ هذا الحديث لم يأخذه الأخذ المعتاد يعني في مجلس العلم، وإنما أخذه مذاكرة، أخذه مناولة، أخذه عرضا، أخذه بشيء آخر. فإن قال قائل طيب هو في خارج الصحيح يقول عن هذا الحديث حدثنا أو حدثني، الجواب سهل، لعل البخاري يجوز حدثنا في الإجازة أو في المناولة أو في العرض أو في المذاكرة، أليس كذلك؟ ممكن. أو أن يكون هذا الحديث سمعه البخاري مرتين من الشيخ، مرة في مجلس العلم ومرة في المذاكرة، الصيغة التي أخذها من الشيخ في المذاكرة هي التي ذكرها في الصحيح، والصيغة التي أخذها من الشيخ في مجلس العلم هي التي ذكرها في كتابه الآخر الذي قال فيه حدثنا. إذن المقصود هنا مسألتان، المسألة الأولى ما قال فيه البخاري قال لي أو قال فلان أو زادني أو قال لنا، هذا متصل ليس معلقا وليس منقطعا، هذا متصل، إسناد متصل. الأمر الثاني هل قال لي أو قال لنا في قوة حدثنا؟ الجواب لا فيما يظهر. السؤال الثالث لماذا البخاري يفرق؟ الظاهر والله أعلم كما قال هؤلاء الحفاظ خلافا لما ذهب إليه الحافظ بن حجر أن البخاري فرق من أجل اختلاف كيفية التلقي والأخذ لهذا الحديث. والله أعلم. قال: وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي. حديث الملاهي هو حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري مرفوعا: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والحرى يعني الزنا، حيث قال فيه البخاري: وقال هشام بن عمار. البخاري قال هشام بن عمار من شيوخ البخاري، لكن البخاري رحمه الله لما روى هذا الحديث في صحيح عن هشام ما قال حدثنا هشام أو حدثني هشام، قال وقال هشام بن عمار. ماذا فعل ابن حزم؟ قال هذا تعليق، والبخاري دلس هذا الحديث على هشام لم يسمعه من هشام. يقول: أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. الحديث صحيح ما هو ضعيف، لكن ابن حزم لما ضعف الحديث أباح الموسيقى والأغاني، وهذا الحديث فيه تحريم الموسيقى والأغاني. ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف هي الموسيقى، هي آلة اللهوات. والحديث صحيح، ومن جاء بعد ابن حزم قلده في هذا، قلدوه في هذا. وبعضهم ممن يسمع الأغاني ويسمع الموسيقى إذا قيل له: يا أخي حرام، قال: أباحها ابن حزم. جعل ابن حزم له إماما في هذا الباطل وهذا اللهو. والله المستعان. والعلماء ردوا على ابن حزم، ابن الصلاح والنووي وابن حجر وكذلك ابن القيم رحمه الله ردوا. يأتي معنا إن شاء الله في غذة اللحفان رد ابن القيم القوي على ابن حزم في هذا. قال ابن كثير رحمه الله: قلت، وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسند متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام، ولله الحمد. كتاب الأحكام هذا لابن كثير لكن مفقود، ما أدري أين هو. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، مسألة حكم أحاديث الصحيحين، هل تفيد القطع تفيد الظن؟ هذا البحث نتركه إن شاء الله في درس غدا، لأنه البحث طول فيه، طول وفيه تفاصيل. هنا سؤال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.